بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. حسبك إلى هنا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قول الشيخ رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال ما مقصوده رحمه الله بهذه الترجمة؟ لما فرغ الشيخ من بيان التوحيد وبيان فضله والحظ على تحقيقه وبيان ضده وهو الشرك، نبه على أن التوحيد هو لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله، فشهادة أن لا إله إلا الله هي المدخل إلى الإسلام، وتتبعها شهادة أن محمد رسول الله، فلا بد من نطق من يدعى إلى الإسلام بهاتين الشهادتين حتى يدخل في الإسلام. والبدء بهما لأنهما أصل الأصول. قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. المخاطب هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكلمة قل دليل على أن القرآن كلام الله منزل منه غير مخلوق، فلو كان كلام غيره لم يقل قل. قد تضمنت الآية ما يأتي: أولا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن في الأمة أنه هو وأتباعه من الدعاة دعوتهم إلى الله على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثانيا، تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الشرك، إذ هو مسبة لله عز وجل. ها هنا تنبيه إلى شيئين. الأول، ما المراد بالبصيرة؟ فالبصيرة هي الفقه في الدين، ومن ذلك معرفة الداعية، الحجج والبراهين التي يقيمها على ما يدعو إليه من توحيد الله عز وجل وإقامة الدين. هذا هو، ومن هنا يعلم أن الداعية يجب عليه أن يعلم أن ما يأمر به حق وصدق تشهد له الأدلة النقلية. نعني بها بالنقلية نصوص الكتاب والسنة، كما يجب عليه أن يعلم أن ما ينهى عنه ويدعو لتركه بأنه منكر وباطل، وبهذا يستبين لكم أنه يجب على الداعية قبل أن يكون داعية يجب عليه أن يتعلم، يجب عليه العلم، أن يتفقه في دين الله عز وجل. التنبيه الثاني، في الآية كما تقدم النص على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه في الدعوة إلى الله هم أهل البصيرة، ومفهوم وهذا يستلزم معرفة الدعاء من حيث البصيرة وعدمها، فليس كل داعية هو داعية إلى الله على بصيرة. فالدعاة إذن ثلاثة أصناف. الصنف الأول أهل البصيرة الذين يدعون الناس إلى دين الله أو إخلاص دين الله من الكتاب والسنة وفق سيرة السلف الصالح. الصنف الثاني دعاة الجهل الذين تصدروا هذا الميدان وليس عندهم من الأهلية والقدرة ما يؤهلهم إلى ذلك. والثالث وهؤلاء هذا الصنف يفسدون من حيث يريدون الإصلاح، فهم مدعوون إلى أن يتعلموا ويتفقهوا كيف يدعون الناس وكيف يصلحون ما فسد من أحوال الناس. الصنف الثالث دعاة الانحراف، وهم أهل الأهواء الضلال. هؤلاء يجب الحذر منهم. والصنف الثاني يعلم وينبه إلى جهله بالفقه في دين الله، فإن قبل وانتصح فبها ونعمت، وإلا فيلحق بالصنف الثالث ولا كرامة عين، أعني يحذر منه كما يحذر من الصنف الثالث. ما دام عاند وأصر وأبى إلا أن يسلك مسلك الجهال إذن هو صاحب هوى. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجه. وهذا الحديث الصحيح حديث ابن عباس، ويسمى حديث بعث معاذ إلى اليمن، يتضمن المنهج السليم السديد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكيف لا يكون منهجا سديدا سليما ومبينه الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا المنهج أولا بدء المدعوين من غير أهل الإسلام إلى الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله. وفي بعض الأحاديث الصحيحة وأن محمد رسول الله، فلا بد من القرن والضم من فلا بد من القرن بين الشهادتين، لأنه لا تنفك إحداهما عن الأخرى. في البدء بالشهادة أو الشهادتين دليل قاطع على أن الدعوة إلى التوحيد أول ما يقرع به أسماء أول ما يقرع به أسماع غير المسلمين. كل نبي أرسله الله إلى قومه على هذا، ومن ذلكم ما قصه الله سبحانه وتعالى في كتاب علينا في كتابه من خبر نوح وهود وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأخبر جل وعلا أن جميع الرسل متفقون في دعوتهم، متفقون على أن أول دعوتهم هو إخلاص الدين لله عز وجل، وهو توحيده وإفراده بالعبادة. قال جل ثناؤه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل داعية إلى الله على بصيرة منهجه منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سبقه من النبيين والمرسلين. ثانيا، الأمر بالصلوات الخمس في اليوم والليلة والتثنية بها بعد الشهادة دليل على عظم شأن الصلاة، وذلكم لأنها أعظم شعائر الدين العملية. قول الشيخ: وفي رواية إلى أن يوحدوا الله أن يفردوه بالعبادة. وفي هذا رد على المتحذلقين الذين ينكرون دعوتنا إلى التوحيد ودعوة أئمتنا من قبل، ويقولون ليس ثمة توحيد إنما هو الإيمان. نقول لهم: اسمعوا، إن كنتم مستمعين ومن أنفسكم منصفين ولقبول الحق مستعدين، هذا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله أي يفردوه بالعبادة. وإن قال ليس في القرآن توحيد، أنتم تجنيتم، القرآن ليس فيه توحيد، نقول: يا من غلب على عقله وختم على قلبه وغشي بصره غشاوة، التصريح بالتوحيد لفظا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم كما أن القرآن كذلك. هذا أولا. وثمة وجه آخر، وهو: ألم تسمع إلى وحده تكررت في القرآن؟ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب، الذين لا يؤمنون بالآخرة. ما معنى وحده؟ التوحيد. ألم تسمع في القرآن الدعوة، دعوة النبيين والمرسلين قومهم إلى أن يعبدوا الله وحده؟ فإن قال لا فإن قال لا كابر وعاند ودلل بصدق على جهله أو انحرافه، وإن قال نعم قلنا خاصمت نفسك، ولله الحمد والمنة. فارجع إلى الحق، وإلا كنت مبتدعا ضالا صاحب هوى. ثالثا، الأمر أو دعوة هؤلاء المخاطبين إلى الزكاة، فإنها حق الله في المال، فإنهم أطاعوا لك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ها هنا أمر، وهو أن بعض أهل العلم استنبط من قوله وترد على فقرائهم إلى أن فقراء أهل البلد أحق بزكاة الأغنياء فيه من غيرهم، بل قال بعضهم يجب أن يعطى فقراء البلد أولا ثم بعد ذلك غيرهم من خارج البلد. وهذا القول وجيه جدا، فقرائهم، والضمير يرجع إلى أقرب مذكور وهم أهل الكتاب. بقي يا لا ما تضمنه هذا الحديث تنبيهان أو ثلاثة. الأول في قوله صلى الله عليه وسلم لمبعوثه وصاحبه معاذ رضي الله عنه: إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني في ذلك القطر على اليمن. وهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم مبعوثه أن يستعد لمجادلة هؤلاء من النصارى، أجحض حججهم، إفحامهم بالدليل. التنبيه الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم: وإياك وكرائم أموالهم. الكرائم جمع كريمة، وهي النفائس من الأموال، أغلاه وأنفسه. فإن ساعي الزكاة لا يحل له أن يأخذ أنفس الأموال إلا إذا جاد بها ربها، كما أنه لا يجوز لرب المال أن يؤدي زكاة ماله من الردي الهزيل، بل من الوسط. التنبيه الثالث في قوله: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا تنبيه العامل إلى إقامة العدل ومناصرة المظلوم، كما أنه فيه تنبيه له إلى أن يكون عادلا هو بنفسه بعيدا عن الظلم هو بنفسه. نعم. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي ابن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يخوضون. الشاهد من هذا الحديث ما هو؟ ثم ادعهم إلى الإسلام. والدعوة إلى الإسلام كيف تكون؟ بماذا تبدأ؟ بالدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وتوحيد الله. وفي الحديث أحكام كثيرة، منها فضيلة علي رضي الله عنه أو منقبة من مناقب علي رضي الله عنه، وهي شهادة النبي صلى الله عليه وسلم بمحبته لله ورسوله ومحبة الله ورسوله له. وها هنا سؤال: هل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المحبة بطريق الحصر فقال: لا يحب الله ورسوله إلا هو ولا يحب الله ورسوله إلا هو؟ يعني هل قال لا يحب الله ورسوله إلا ذلك الرجل، ولا أحد يحبه الله ورسوله إلا ذلك الرجل، أو بدون حصر؟ إذن ما دام أخبر بدون حصر كما ذكرتم فليست إذن محبة ليست هذه المحبة مقصورة على علي رضي الله عنه، بل جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم هم محبوبون لله ورسوله ويحبون الله ورسوله. وهذا نظير قولك: أنا أحب ولدي علي، وقول الآخر أنا أحب ولدي أحمد، ولكل منهما عدد من البنين. فهل يلزم من هذا الخبر أنه لا يحب إلا ولده ذاك؟ أبدا. فالحديث فيه إخبار فقط بدون حصر عن هذه المحبة. ومن هنا عرفتم الرد على الرافضة الذين ينفون محبة الله ورسوله عن غير علي رضي الله عنه، ينفون محبة الله ورسوله عن غير علي رضي الله عنه. ثالثا إثبات المحبة من جانب الرب ومن جانب العبد، وهي محبة حقيقية، محبة حقيقية. ثالثا أو رابعا، ثالثا في الحديث علم من أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلكم العلم أنه بصق في عيني علي رضي الله عنه فشفي كأن لم يكن به وجع. رابعا حرص الصحابة رضي الله عنهم إذ تشوفوا إلى هذه الراية، لا لذات الإمارة ولكن للمقصود الأعظم منها وهو فتح خيبر. خامسا وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وذلك ودليل ذلك أن تلكم الراية أعطيت من لم يسعى إليها ولم تعطى من سعى إليها. واضح هذا الكلام؟ أليس الصحابة رضي الله عنهم كلهم متشوقون إليها؟ كلهم متشوقون إليها. أما علي فكان مشغولا بنفسه مريض. وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، ودليل ذلك أن هذه الراية أعطيت من لم يسعى إليها. سادسا البدء بالدعوة إلى الإسلام، أو نقول بدء القائد بدعوة الكفار إلى الإسلام وإن كانوا قد دعوا من قبل وقوتلوا. بدء القائد المسلم الكفار بالدعوة إلى الإسلام وإن كانوا من قبل دعوا وقوتلوا، وهذا مستنبط من قوله صلى الله عليه وسلم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم لله فيه أو بحق الله فيه. والقوم يهود خيبر قد دعوا من قبل وقوتلوا، أليس كذلك؟ نعم، قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل ذلك. لأن المقصود ما هو؟ المقصود الأعظم الدخول في الإسلام، وإنما قتالهم حينما يعاندون. السابع فضل الدعوة إلى الله، فضل الدعوة إلى الله، وهذا مستنبط من قوله صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم الحمراء من الإبل أو التي يسمونها العفراء أو التي فيها حمرار وسواد كانت أنفس الأموال عندهم. الثامن جواز الحلف على الفتيا، من أين ذلك؟ فوالله لأن يعني إلى آخره. نعم. تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، فقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. حسبك إلى هنا. باب تفسير التوحيد والدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. العطف هنا للتأكيد وليس للمغايرة، فهو زيادة بيان. فإن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، ومقصود المصنف رحمه الله التنبيه إلى ما تتضمنه لا إله إلا الله التي هي التوحيد نفيا وإثباتا بالأدلة. مقصود المصنف رحمه الله التنبيه على ما تتضمنه شهادة أن لا إله إلا الله من النفي والإثبات بالأدلة من الكتاب والسنة. ولا بد لنا من وقفات نقفها عند هذه الترجمة. الوقفة الأولى، ما معنى لا إله إلا الله كما جاء في الكتاب والسنة؟ معنى لا إله إلا الله اختصارا، لا معبود بحق إلا الله. توجد معبودات، توجد معبودات بعضها في الأرض وبعضها في السماء، لكن الحق واحد هو الله عز وجل. الحق عبادة واحد، وعبادة ما سواه باطل. لا معبود بحق إلا الله. أما معناها على سبيل البسط، يعني باعتبار ركنيها، فلا إله إلا الله تتألف من ركنين، فما هما؟ أين النفي؟ تمام. وأين الإثبات؟ فمعناها بسطا باعتبار هذين الركنين. فلا إله ما هو؟ نفي جميع ما يعبد من دون الله. لا إله نفي، لا نافية للجنس، إله اسمها مبني على الفتح في محل نصب. لا إله. وهذا النفي كما قرره الأصوليون نص صريح في العموم. معلش يعني ما تزعلون علينا، دخلنا بكم في الأصول والنحو شوية، لا بس تحليل، يعني تحليل. نعم. إلا الله، ها، إثبات العبادة لمن؟ لله عز وجل. هذا هو معناها، هذا هو معناها. وبهذا أقول، ولهذا امتنع المشركون عن قولها، لأنهم يعرفون من صريح لغتهم الفصيحة أن من قالها نفى جميع الآلهة وخلعها وأبطلها، وهذا ما لا يريدونه. ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. بهذا يستبين لكم أن من فسر لا إله إلا الله فقال لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله فإن قوله أبطل الباطل. أبطل الباطل، قوله باطل. وهذا هو ما تفسر به بعض الجماعات الدعوية الحديثة، وكل أولئك الجماعات أعني الدعوية الحديثة مبتدعة ضالة. ويلزم من هذا التفسير المخالف للكتاب والسنة أن أبا جهل والوليد بن المغيرة وابني خلف أبي وأمية وأضرابهم من صناديد الكفر ماتوا على الإسلام، وأن قتلهم ظلم. تنبهتم للنكتة ولا لا؟ تنبهتم لها؟ بارك الله فيكم ولا لا؟ لأن لماذا؟ لأن أولئك الصناديد ومن شيعهم من أهل الكفر مقرون بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله. وقد ذكرت لكم الأدلة في أول ليلة بدأنا معكم فيها شرح هذا الكتاب المبارك. المعنى الآخر قول القائل لا حاكم إلا الله، هذا قالت به جماعة أخرى من الجماعات الدعوية الحديثة الضالة المبتدعة، ونقول هذا تفسير محدث ما جاء به كتاب ولا سنة، وأنتم تدعون إلى الحاكمية وتقررونها نوعا مستقلا من التوحيد، وتقررون بأن من لم يحكم بما أنزل الله كافر من غير تفصيل. هذا هو مقصدكم، الألفاظ هي قوالب المعاني، لست بالخب ولا الخب يخدعني كما جاء عن عمر رضي الله عنه. نحن ما عندنا إلا ما دل عليه الكتاب والسنة، والحاكمية داخلة ضمن أنواع التوحيد، هو داخل هي داخلة في الربوبية من جهة وفي الألوهية من جهة أخرى. الوقفة الثانية، لا إله إلا الله لا بد بعد العلم بمعناها، لا بد بعد العلم من معناها من العمل بمقتضاها، وأس ذلك إفراد الله بالعبادة، إفراد الله وحده بالعبادة، والحذر من الشرك به. الوقفة الثالثة، لا إله إلا الله لها شروط، شهادة أن لا إله إلا الله لها شروط دل عليها الكتاب والسنة، لا تتحقق هذه الشهادة إلا باستكمال تلكم الشروط. شروطها ثمانية، أحدها الإخلاص المنافي للشرك، وثانيها ما هو؟ العلم المنافي للجهل. لا بأس، لا يلزم الترتيب. طيب هذا بعد الخلاص بعد هو الثالث أيضا. طيب الثالث ما هو؟ اليقين المنافي للشك. الرابع لبس يعني الترتيب لازم، القبول المنافي للرد. ها الصدق المنافي للكذب، ها المحبة المنافية لما دلت عليه المنافية للرد والبغض. السابع الانقياد لما دلت عليه والسرور بذلك. الثامن ما هو؟ الكفر بما يعبد من دون الله. لابد تقول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنت تدعو صاحب القبر وتستغيث به. لا لا لا لا، ما يمشي هذا، ما يصلح هذا، ما هو توحيد، هذا شرك. قال أنا أصلي وأصوم وأحج، قلنا ما لا، أشركت بالله. وقد قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، يعني جميع أعمالك. بعد هذا البيان نريد أن نخلص إلى أطردوها بارك الله فيكم في جميع النصوص قاعدة على سبيل الإجمال، ثم يأتي التفصيل نصا نصا إن شاء الله تعالى. فالقاعدة أن المصنف أورد ما أورده في هذا الباب من الأدلة لبيان أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله تتضمن إفراد الله بالعبادة دون سواه، وإلا لم تكن ثمة شهادة. أن لا إله إلا الله تتضمن إفراد الله بالعبادة دون سواه، وإلا لم تكن هناك شهادة، وإنما هو مجرد قول فقط، هذا لا يجدي ولا يغني. وأما التفصيل وهو بيان ما يفيده كل نص سواء في ذلك الآيات والأحاديث، فنقول أولا قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. الآية كيف دلت هذه الآية على ركني لا إله إلا الله؟ فدلت هذه الآية على ركني لا إله إلا الله، أين النفي فيها وأين الإثبات؟ نقول يوضح ذلك سبب نزولها، وهو ما رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان ناس من الإنس يعوذون بناس من الجن، فأسلم الجنيون فبقي أولئك على عبادتهم. هنيئا لهؤلاء الجنيين، أسلموا والعرب مساكين على عبادة هؤلاء، والجنيون مشغولون بعبادة الله عز وجل. والعرب متابع المشركون متبعون لإبليس، سلم الله زمنياً من عاقبة ذلك، تابوا إلى رشدهم. وإن قال قائل أنا لم أفهم أو لم أعرف تطبيق هذه الآية على ركني لا إله إلا الله، فالجواب في عبادة أولئك الإنسيين فإنها نفي للا إله إلا الله، ضد لا إله إلا الله. أما معنى الآية فإنها متضمنة الثناء على أولئك المبتغين إلى الله الوسيلة، وهي كل ما يقرب إلى الله عز وجل من الطاعات فرائض أو نوافل، وأنهم مع ذلك يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. فيستفاد من الآية أولا وجوب إخلاص الدين لله عز وجل، وهذا هو تحقيق لا إله إلا الله. ثانيا الثناء على أولئك الجنيين الذين أسلموا ولم تضرهم عبادة الإنسيين حين أسلموا. ثالثا توبيخ المشركين وذمهم إذ عبدوا من دون الله عز وجل غيره. رابعا التنبيه إلى الجمع بين الخوف والرجاء، وذلكم لأن الرجاء يطمع في رحمة الله، والخوف يردع عن مغاضب الله ومعاصيه. قوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قف. المطلوب من الأبناء الكرام تطبيق آية الزخرف هذه على ركني لا إله إلا الله. أين شاهد النفي وأين شاهد الإثبات؟ هذا شاهد ماذا؟ إنني براء مما تعبدون، هذا شاهد ماذا؟ النفي. وأين شاهد الإثبات؟ إلا الذي فطرني. نعم، إذن ما صدع به الخليل عليه الصلاة والسلام هو براءته من جميع المعبودات إلا معبودا واحدا وهو الله سبحانه وتعالى الذي خلقه. وفي هذا تنبيه للمسلم إلى أن يصدع بعقيدة التوحيد ولا يخاف في الله لومة لائم. نعم، هات الآية الثانية. وقول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذه الآية ستأتي مبوبا عليها في باب مستقل، فنحن إذن نقتصر على ما يناسب هذا الباب، فالشواهد منها واضحة: لا إله إلا هو، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، فهي متضمنة توبيخ أهل الكتاب والتشنيع عليهم، إذ جعلوا أحبارهم وهم علماء اليهود ورهبانهم وهم عباد النصارى أربابا من دون الله، والواقع والذي فطروا عليه وجاءت به أنبياؤهم ورسلهم أنهم لم يؤمروا إلا بعبادة الله عز وجل. اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، ما الذي يوضحه؟ يوضحه حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا عليه هذه الآية فقال: لسنا نعبدهم. قال: كانوا يحرمون الحلال فتحرمونه ويحلون الحرام فتحلونه. قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. إلى هنا يكفينا بالنسبة لهذه الآية، لأني قد أسلفت لكم أني أقتصر على الشاهد فقط. هات. وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يكفي. هذه الآية مرتبطة بالآية قبلها، وتلكم الآية التي قبلها قد تضمنت جملة من الأدلة على وحدانية الله، ومع ظهور تلكم الأدلة عمد بعض الناس إلى اتخاذ الأنداد مع الله عز وجل في المحبة. وقوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، فيها قولان لأهل العلم. القول الأول: والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله. والذين آمنوا ماذا؟ أشد ماذا؟ أشد من ماذا؟ أشد محبة لله من أشد محبة لله أو أشد نعم والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لمن؟ لله، لأن محبة المؤمنين خالصة ومحبة المشركين مشتركة. والقول الثاني: والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لأندادهم. وأنا أطلب إليكم أن تستعملوا أفكار أن تعملوا أفكاركم وأن تتأملوا قليلا ثم تجيبون على السؤال إن شاء الله تعالى. أي المعنيين أقوى؟ الأول المشركين عندهم محبة لله، أقول عندهم محبة لله، عندهم محبة لله، فأول القولين أظهر والله أعلم. وتلكم الآية المشار إليها، أعني التي قبل آية الترجمة، ما هي؟ أنا أريد واحد الآن يقص علي قص علينا الأدلة، من يتصدى؟ واحد مو جميع، يلا يلا عجل، من هو؟ من يقول أنا لها؟ نفي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، ها؟ لا، من آية آل عمران، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، ها؟ من السماء ماء، ها؟ فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل من دابة، ها؟ طيب، وبث فيها من كل دابة وماذا؟ طيب نجمل هذه الآية ضمن ما اشتملت عليه من الأدلة. أولا ماذا؟ خلق السماوات والأرض. ثانيا اختلاف الليل والنهار. ثالثا جريان الفلك في البحر بما ينفع الناس. رابعا انزال الماء من انزال الماء. طيب خامسا تسخير السحاب بين السماء والأرض. سادسا تصريف الرياح، نعم. ثامنا بث الدواب. هذه أدلة على وحدانية الله عز وجل، ومع هذا حصل من المشركين ما حصل منه. وهذا الصنيع من المشركين هو نقيض لا إله إلا الله، نعم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. الحديث نص صريح في شيئين، ثانيهما شرط لقبول أولهما، فما ذلكم الشيئان؟ كيف؟ قول لا إله إلا الله جميل، إعلان الشهادة، والثاني الكفر بما يعبد من دون الله. ومفهوم هذا أن قول لا إله إلا الله وحده لا ينفع ولا يجدي. وسؤال آخر نقول: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو علق النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الدم والمال على ماذا؟ على قول لا إله إلا الله والكفر بما يعبد من دون الله. طيب هنا سؤال: جاءت أحاديث أخر منها حديث ابن عمر في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام الحديث. فعلى أي شيء علق رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في حديث ابن عمر عصمة الدم والمال؟ الشهادتين وإقام الصلاة. طيب أليس في هذا ما ظاهره التعارض مع حديث الباب؟ أنا أقول لكم يا بني دائما ما ظاهره، وينبغي أن تتفطنوا إلى شيء، وهو أن نصوص الشارع ليس بينها تعارض في واقعها، وإنما التعارض في نظر من؟ في نظر الباحث. إذن التعارض هل هو مضطرد عام أو نسبي؟ نسبي. التعارض نسبي، فقد يتعارض نصان صحيحان عند زيد ولا يتعارضان عند بكر وعمر. فهمتم هذا هذه النكتة الأصولية؟ دائما أنا أكررها وما شرحتها الظاهر لي. أقول وهذا التعارض في الظاهر يدفع بأن حديث الباب كان أول الإسلام، كان أول الإسلام، وأما حديث ابن عمر فهو بعد ذلك، بعد أن شرعت بقية الشرائع. تؤذنون؟ طيب تفضل. هذه الدعوة التامة. اقرأ الخاتمة. خاتمة الباب وإيضاح هذه الدعوة. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. انتهى. كلمة واحدة. عندك شيء؟ أقول لا بأس. الآن نستقبل الأسئلة، وكما جرت به العادة نبدأ بالمستمعين خارج منطقة الحفر وخارج السعودية، خارج منطقة الحفر من السعودية وغيره. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا سؤال طويل ومهم أن نقرأه كاملا. يقول سائله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام. إني أحبكم في الله، ونسأل الله لنا ولكم وللمسلمين الخير والصلاح وحسن الخاتمة. شيخنا الفاضل، نرجو منكم أن تحدثونا عن عظم ورحمة الإسلام في سنه لعقوبة الإعدام وطريقته في تنفيذ هذا الحكم، ألا وهي السيف، حيث أن الكثير من الدول والمنظمات العالمية وعلى رأسها منظمة حقوق الإنسان تطالب دول العالم وعلى رأسها المملكة العربية السعودية بإلغاء هذه العقوبة لما بها فيما تدعي من وحشية وتخلف ولا إنسانية. أما في الدول التي تطبق هذه العقوبة فإن الإعدام يتم بعدة طرق، منها الرمي بالرصاص، ومنها استعمال الحقن الكيميائية، ومنها الشنق بالحبل. وفي إحدى هذه الدول التي تطبق الشنق ظل أحد المحكومين معلقا ولم يمت إلا بعد 8 دقائق ونصف. انتهى سؤال. أولا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وثانيا أحبك الذي أحببتنا من أجله، وثالثا قد أجاب عن هذا علماؤنا ولله الحمد، وفي إجابتهم غنية وكفاية. نعم. يقول سؤال آخر، يقول سائله فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فقد قام الإخوان القائمون على الدورة بتوزيع كتاب عنوانه فتنة التكفير، وهذا الكتاب يحذر من بعض المناهج الدعوية، وقد قام أحد الإخوة بعد عرضه هذا الكتاب على أحد الإخوة فقال له لا تنفر الناس، فما ردكم عليه؟ ويقول بأن الشيخ أحمد النجمي والشيخ ربيع المدخلي ليسوا من العلماء، وأن ربيع المدخلي يتكلم في أعراض العلماء. أما هذا الكتاب لم أطلع عليه، الحكم مني لهذا الكتاب أو عليه يستدعي قراءته من أوله إلى آخره، يعني ما بين دفتيه، وهذا لم يحصل. كتاب الشيخ الألباني بن باز، الشيخ الألباني، تعليق الشيخ علي بن باز. كيف؟ ما هو كتاب الشيخ علي هو؟ لا لا، الشيخ الألباني، الشيخ الألباني وتعليق الشيخ علي بن باز. إذا كان هذا الكتاب من أقوال الشيخين الإمامين الفاضلين، وهما شيخ الإسلام في هذا العصر الإمام الأثري سماحة الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وسماحة العلامة الإمام المحدث شيخ ناصر رحمه الله، فهذا غني عن التعريف، ولا داعي أو ولا ينبغي لمثلي أن يسأل عنه. وأما قول القائل لا تنفر الناس، فهذا من الإرجاف ومن التثبيط ومن الثني عن نشر السنة، بينما هذا القائل أظنه على استعداد أن ينشر عشرات الكتب إن لم تكن مئات من الكتب البدعية المنحرفة، من كتب الإخوان المسلمين وكتب سيد قطب وكتب الغزالي وكتب حسن البنا وكتب القرضاوي وأضرابهم من أئمة الضلال والانحراف. وأما السؤال، وأما تهجمه على الأخوين الفاضلين العالمين الجليلين، فيكفي في الرد عليه تزكيتهما من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وأقرانهم من أهل العلم ومعاصريهم، فلا يلتفت إلى مثل هذا الناعق الجاهل أو صاحب الهوى. نعم. سائلة تقول أم ألقمت طفلها ثديها وهي نائمة وكتمت أنفاسه ومات، فما الحكم على ذلك؟ الحكم أولا الدية على عاقلتها، الدية على عاقلتها. هي قالت طفلها ولا قالت والدها؟ طفلها، طفل. لا أدري الطفل ولد أو بنت، لكن إن كان ولد، كان الطفل ولدا فالدية كاملة على العاقلة، وإن كان الطفل بنتا فنصف الدية على العاقلة. وأما الأم فالمطلوب منها أو الواجب عليها تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين، ويعفى عنها فيما يصيبها من العادة الشهرية، فإنها تفطر وتقضي كما تصنع في رمضان. نعم. كيف نجمع بين الحديث الوارد أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم، وحديث أنكم في الأمم كالشعر الأبيض في الثور الأسود، وأن وفد النار من كل 1999 وواحد في الجنة. هذا سؤالك هذا متضمن شيئين. الأول، لا معارضة بين الحديثين اللذين أشرت إليهما، فأحدهما في بيان الكمية، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أكثر الأمم من حيث الكمية. وأما قوله إنكم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، فهذا يعني أصحابه ومن هم على نهجهم وفي سبيلهم من التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمتمسكون بالسنة الذين هم على السنة الخالصة فهم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. وأما سؤالك عن بعث النار وأنه من كل 1999 وواحد في الجنة، فهذا في الحديث الصحيح في الصحيحين أن الله عز وجل يقول يا آدم، فينادي بحرف وصوت أو فينادي بصوت فيقول لبيك يا ربي، فيقول أخرج أو ميز بعث النار، ميز بعث النار، فيقول وما بعث النار يا ربي، فيقول من كل 1999. فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا ذلك الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عليكم 999 من يأجوج ومأجوج وواحد منكم. ثم قال بعد ألا ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبروا، ألا ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبروا، ألا ترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة فكبروا الحديث. نعم، فانزاح الإشكال ولله الحمد. يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، إني أحبك في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أسألك بالله هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ أريد جوابا واضحا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الذي أحببتنا من أجله، وأقول لك لا ثم لا ثم لا، ليس في البدع بدعة حسنة، لقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ويجب أن تعرف أنت والمستمعون معنى البدعة في الشرع، فأجمع التعريفات ما قرره الشاطبي في الاعتصام: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرع يقصد بسلوكها المبالغة في التدين. وقد أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من أئمة الهدى والسنة على التحذير من البدعة والتحذير من المبتدعة. فلو كان ثمة بدعة حسنة لما حذروا أو لبينوا، ولكان تحذيرهم قاصرا على البدعة السيئة. نعم، هذا باختصار. يقول هل يجوز تكرار العمرة في سفرة واحدة بحيث أنه إذا انتهى من عمرته يذهب إلى أقرب الحل ويحرم ويعتمر عن أبيه أو أمه؟ لا مانع من ذلك إن شاء الله، والقاعدة النهي عن النوافل إذا شغلت عن الفرائض. فإن كان الأمر كما ذكرت اجعل فاصلا بين العمرتين، اجعل فاصلا ترتاح فيه بين العمرتين، ولا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. الفاصل يا شيخ أيام؟ أيام مثلا ولا ليس محدد، لكن لو كان يوم يرتاح فيه أو يومين يجاور عند البيت ويتعبد لله عز وجل. نعم. يقول: ما هو الحكم الشرعي في شراء القرض المقدم من صندوق التنمية العقاري من صاحبه بمبلغ من المال قبل نزوله؟ لا يسوغ ذلك ولا يجوز، لأن هذا القرض جعلته الدولة ليستفيد منه صاحبه في بناء بيت الله، لا ليبيعه على الغير، فهو لا يملكه، ما ملكه، ثم هو بيع دراهم بدراهم، بيع نقود بنقود، فهو من ربا النسيئة، فليس أمامه خيار، إما أن يستعمل هذا القرض أو يدعه لغيره من المنتظرين. نعم. الشيخ، إذا كان من باب التنازل عن الدور، يعني أعطيه دوري أنا مقابل شيء من المال. لا، التنازل لا، ما يجوز هذا أبدا، لا، هذا تحيل. نعم. يقول: هل يجوز الزواج؟ يتنازل عن دوره لا بأس، يقدم أخاه بعد بعد التنسيق مع الجهة المختصة ويكون له دور آخر، لا بأس. هل يجوز الزواج من اليهودية أو النصرانية بعدما جرى من تحريف التوراة والإنجيل؟ والله أخشى أن صاحبنا هذا استغلم مهور المسلمات، قال: يأتي المدرسة لها مهار كذا، وهذه لها مهار كذا، وهذه لها، صارت غالية. الذي أباح نكاح الكتابية من هو؟ الله سبحانه وتعالى. وهذه الإباحة أعني النازلة على محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن حرف أهل الكتاب كتابيهم بمئات السنين، فلماذا؟ هذا السؤال بارك الله فيك الذي يستوحى منه التقييد. ثم مع قولنا بجواز نكاح الكتابية يهودية ونصرانية، إلا أن في هذا العصر لا ننصح بذلك لما فيه من المفاسد، لا سيما على الذرية. فالوازع أو العداوة كشرت أنيابها من قبل اليهود والنصارى أكثر مما كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تفهم أني أحرم نكاح الكتابية، لا، لكن أنصح بعدمه. نعم. يقول: ما حكم الإمارة الدعوية وعقد البيعة في ذلك؟ هل هي مخالفة لما كان عليه الصحابة والتابعين؟ نعم، مخالفة، وهي إمارة مبتدعة. فكل جماعة دعوية من الجماعات، فكل جماعة من الجماعات الدعوية الحديثة ترى أنها إمام المسلمين، فتحزب الأحزاب وتنصب الأمراء، وجميع الأمراء مرتبطون بالأمير العام. فالأمير التبليغي هنا عندكم أو في المدينة عندنا مرتبط بمركز نظام في الهند، وهكذا كل جماعة على هذا السبيل، على هذا المنوال. وليس في الإسلام إلا إمارتان، إحداهما إمام المسلمين أو نوابه، وأعني بإمام المسلمين الخليفة، أو أمراء الأقطار كما هو اليوم أمراء الأقطار. فإن كل أمير إمام شرعي على قطره، والإمارة الثانية إمارة السفر، الإمارة في السفر، وهذه مؤقتة تنتهي بانتهاء السفر. وما سوى ذلك من الإمارات فهي إمارات بدعية غير شرعية مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي الخلفاء الراشدين ونهج أئمة المسلمين من بعدهم. السؤال الأخير يقول: إذا أقيمت الصلاة ورجل يصلي نافلة فهل يقطعها ويدخل في الصلاة أم يتم صلاته؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. الحديث الذي استدللت به قاضي عندي بأنه يقطع النافلة ويدخل مع الجماعة، لكن قال بعض أهل العلم إذا كان في آخرها بحيث لا تفوته تكبيرة الإحرام فإنه يتمها، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8 3 7 8 9 3 8.